الكتاب وكذلك تصور مسائل الكتاب. أما الأولون فكانوا لا يعتنون بهذا الترتيب، قد يدخلون بعض المسائل التي لا تتعلق بسابقتها. وكذلك الإمام الطحاوي رحمه الله هنا يذكر بعض المسائل المتداخلة، يأتي بمسألة وسط مسألتين، ويأتي بمسائل ليس لها علاقة بالمسائل التي قبلها، فلا يعتني بهذا الترتيب. ولذلك يذكر بعض المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية، ثم يدخل وسطها مسائل متعلقة بالأسماء والصفات، وقد يدخل مسائل متعلقة باليوم الآخر وهكذا. لكن المقصود أنه يرد على المعتزلة في هذه الجملة الذين ينفون رؤية الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من رد رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة فإنه اعترض على النصوص التي أثبتت رؤية الباري جل وعلا، وأن أعظم نعيم يقع للمؤمن يوم القيامة هو هذه الثمرة العظيمة التي هي رؤية الرب تبارك وتعالى. وهؤلاء المبتدعة الضلال كانوا ينفون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، ويقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يرى، وردوا النصوص التي دلت على إثبات أن الله جل وعلا يرى حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى يكرم المؤمنين في جنات النعيم برؤيته تبارك وتعالى. وهؤلاء كما قال فيهم الإمام الشافعي وغيره بأن الله تبارك وتعالى قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذي ينكر رؤية الله جل وعلا فإنه قد يعاقب بأن الله تبارك وتعالى يحجبه عن هذه الرؤية، كما يحجب الكفار فلا يرون ربهم ويتنعمون ويتلددون بالرؤية إلى وجه الرب تبارك وتعالى في جنات النعيم. فيذكر هنا بأن من جملة المسائل التي وقع فيها رد نصوص الكتاب والسنة بالعقل، وكذلك عدم التسليم لنصوص الكتاب والسنة، هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدع الضلال من الجهمية والمعتزلة الذين يرون بأن الله تبارك وتعالى لا يرى حقيقة، وردوا نصوص الكتاب والسنة، وتعلقوا بالشبهات التي ذكروا بأنها أدلة اعتمدوا عليها في نفي رؤية الله تبارك وتعالى. وذكرنا جملة كبيرة من الأدلة كما ذكر الإمام هنا، جملة كبيرة من الأدلة التي تدل على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى، من جملتها قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كذلك ولدينا مزيد. وذكرنا بأن المزيد فسر بأنه رؤية الله تبارك وتعالى، وكذلك حديث صهيب في صحيح مسلم أنه فسر قول الله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. نعم. ثم ذكر بأن رأى، يعني من الألفاظ التي القرينة تحدد معناها، تأتي بمعنى رأى بمعنى الرؤية القلبية، وتأتي بالرؤية البصرية، كذلك تأتي رأى ويراد بها رؤية الحلم. فإذا قال القائل مثلا على سبيل المثال: رأيت سيارة تجري، فلا أحد يفهم بأنه رآها في المنام أو أنه رآها بقلبه، وإنما رآها بعينيه. ولو قال إنسان مثلا: رأيت في هذه المسألة في الكتاب، فالمقصود يعني رأى، قد يكون الرؤية البصرية، لكن المقصود به أنه رآها بقلبه واعتنى بها وفهمها واستوعبها بقلبه. كذلك من قال مثلا: رأيت شخصا طوله كذا 100 متر مثلا على سبيل المثال، وهذا الشخص يطير في السماء، فإن الناس كلهم يعلمون بأنه لم يرى في الواقع شخصا ببصره مثل هذا، لأنه لا وجود له في اليقظة، وإنما هذا شاهده في المنام. كما إذا قال إنسان مثلا: أنا رأيت بأنني سقطت من الدور العاشر مثلا، وما وقع لي أي شيء، فكل الحضور وكل المخاطبون يعلمون بأن هذه الرؤية المقصود منها أنه رآها في الحلم. نعم. وقال رحمه الله: وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفته كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم نثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. معلوم أن جميع الصفات صفات الرب تبارك وتعالى، فإن الناس اختلفوا على ثلاثة أقوال، قولان مبتدعان وهما المعطلة، قول المعطلة وقول المشبهة، والقول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة، ومثل ما ذكر فيه ابن القيم رحمه الله يخرج من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. فقول أهل السنة والجماعة فيه الصفاء والنقاء والنور، لأنه مستند إلى كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكرنا بأن ابن تيمية رحمه الله في مجلد الرابع من مجموع الفتاوى في الصفحة 374 ذكر كلاما بديعا وقال بأن هذا الباب يغرق فيه السابح، لا يخوضه إلا كل مؤيد بالكتاب والسنة، وإلا وقع إما في تشبيه وإما في تعطيل. فالمشبهة غلوا في الإثبات وقالوا بأن الله تبارك وتعالى له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويد كيدنا وغير ذلك، والمعطلة غلوا في النفي فنفوا جميع صفات الخالق تبارك وتعالى وشبهوا الرب تبارك وتعالى بالمعدوم. ولذلك فإن بعض السلف يقولون المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وقول أهل السنة ما بين هذين القولين، وقول أهل السنة لا شك فيه الصفاء والنقاء، ويقوم ويستند على الكتاب والسنة ويأخذون أقوالهم من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله وإلى بل الواجب وللواجب دفع هذا ذلك الوهم ذلك الوهم وحده ذلك الوهم ذلك الوهم الوهم نعم بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل، فإن فيهما ردا على من أثبت الباطل بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما فهو سبحانه. هذا واضح، يعني ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعني من شبه المعطلة أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى فوقعوا فيما هو شر من التنزيه الذي راموا إليه، وهو تشبيه الخالق تبارك وتعالى بأنه معدوم. نعم. قال رحمه الله فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وأن يكون التنزيه بنفي صفة الكمال، فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعلوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة، كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلق المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل. قال تعالى ذكرنا بأن من المعارضات التي عورض بها ابن تيمية رحمه الله في كتاب الوسطية وكذلك في كتاب التسعينية أنهم اعترضوا عليه كيف يقول بنفي يسمي التأويل تأويلهم تحريفا، وذكر بأنه في مناظرة الوسطية ذكر بأنه في هذا الكتاب الذي هو كتاب الوسطية اعتنى بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، فيعبر بالألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. ومن جملة الألفاظ التي جاءت بالكتاب والسنة هي نفي التحريف، فإن الله تبارك وتعالى قد عاب على اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذكر بأن التأويل قد يراد به معنى صحيحا، لأن التأويل يأتي ويراد به ثلاث معاني: إما أن يراد به صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر لقرينة راجحة، وهذا إن كان حقا فحق، وإن كان باطلا فهو التحريف بعينه، كما يقال في بداية سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نقول سيأتي، ما الذي دل على أنه سيأتي؟ قول الله تبارك وتعالى فلا تستعجلوا، فهذه القرينة دلت على أن الإتيان هنا سيأتي ولم يكن غرض هذه الآية أنه أتى ومضى، وإنما أتى بمعنى سيأتي، لأن القرينة التي كانت لاحقة وهي فلا تستعجلوا دلت على أنه سيأتي. كذلك يأتي التأويل ويراد به التفسير، كما يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير: تأويل هذه الآية كذا وكذا، بمعنى تفسير هذه الآية كذا وكذا. ويأتي التأويل ويراد به العاقبة، كما قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي العاقبة تظهر لهم الحقائق. فالتأويل يأتي ويراد به معنى حقا، ويأتي قد يراد به معنى باطلا، وهؤلاء استعملوا التأويل حتى يموهوا على العامة، يأتون إلى نصوص الكتاب والسنة التي تثبت أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الرب تبارك وتعالى، ويقولون نحن نتأولها، ولا يستطيعون ولا يتجرؤون على أن يذكروا العامة بأنهم يحرفونها، لأنهم سينفرون الناس عنهم، لكن يستعملون هذا اللفظ، وهذا اللفظ مستساغ عند الناس، فإن الناس يقبلونه، فيقولون نتأول هذه الآية إلى غير معناها، ولا يمكن أن الله تبارك وتعالى مثلا يرى، ولا يمكن أن الله تبارك وتعالى مثلا يفعل ما يشاء ويختار، ولا يمكن أن الله يحب ويحب، وكذلك لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يغضب، ويقولون نتأول ذلك. وهذا التأويل الذي استعملوه عين التحريف الذي حذر منه الله تبارك وتعالى وعاب به اليهود، وهو الذي استعمله ابن تيمية رحمه الله في كتبه منفرا ومحذرا من حال هؤلاء القوم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والعبرة للمعاني. نعم، لا شك أن أهل الباطل يزخرفون الباطل ويعاندون ويجادلون أهل الحق، وكذلك الشيطان يلقي الشبه في قلب الإنسان حتى يحرفه عن الحق، وكذلك يلقي في قلبه الوساوس والعياذ بالله حتى تقع في قلبه الشبه، وهذه الشبه والعياذ بالله إن لم يعتصم بالله تبارك وتعالى ويتعلم العلم الصحيح الذي يدفع به الشبه التي يلقيها الشيطان وأعوان الشيطان من الإنس، فأنه يوشك أن يقع في التذبذب ويقع في الحيرة ويقع في الشك، بل يخرج عن دين الله تبارك وتعالى بسبب أنه قد سمع واستساغ هذا القول الذي زخرفه أهل الباطل من شياطين الإنس والجن. نعم. قال رحمه الله: فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف وغرض به دليل الحق وكلامه هنا. هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل البدع لا يمكن أن يأتوا مثلا بباطل محض، لا بد أن يصبغ هذا الباطل بشيء من الحق حتى يقبل، فيأتون بنصوص الكتاب مثلا، أو يأتون بنصوص السنة ويستعملونها في غير مرادها، أو يتأولونها على غير ما فسرها به العلماء، ولذلك تقبل عند الناس، يأتون بالنص من القرآن ويقولون أن هذا يدل على هذا التحريف الذي يريدونه، ويأتون بالنص من السنة ويقولون بأن هذه البدعة التي أحدثوها يدل عليها هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون القرآن والسنة بغير ما فسرهما السلف، ولذلك يأتون بهذا الذي يسمونه التأويل ويحرفون نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: فكم من باطل قد مقيم عليه دليل مزخرف عرض به دليل الحق، وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك. هذا موجود بكثرة، يعني موجود بكثرة، كما يأتي مثلا الذي يستصيغ بدعة المولد النبوي ويقول هذه من البدع الحسنة، وهذه من الشبهة التي يتعلق بها كثير من القوم، يأتي بالبدعة ثم يقول هي بدعة حسنة، ويقول بأن عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هي، ويتوم ببدع لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ويحدثونها وينشرونها بين العامة، ويقولون بأن هذه البدعة دل عليها حديث أو أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هذه من العبارات التي أخذت على الإمام الطحاوي رحمه الله ترك التأويل، لأن هذه العبارة مجملة، فبعضهم فهم منها التفويض، بعضهم فهم التفويض، لكن هذه العبارة يقابلها عبارة السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، وأمروها كما جاءت ليس المقصود عدم تفسيرها، لأن القرآن جاء باللفظ والمعنى، فلا يقال بأن أمروها كما جاءت بمعنى أن الإنسان يفعل ما فعله أهل التفويض، يقول الله أعلم، إذا قيل له الله تبارك وتعالى يسمع يقول الله أعلم لا ندري، يسمع أو لا يسمع، إذا قيل الله تبارك وتعالى يبصر يقول الله أعلم، يسمع يبصر أو لا يبصر، لا نتأول شيئا ولا نفسر شيئا. فالمقصود أن هذه العبارة من العبارات المجملة، فالتأويل بمعنى التفسير، يعني تفسر العبارة، تفسر العبارة التي في القرآن والسنة. لا شك أن كل ما في القرآن والسنة مفسر ومفهوم المعاني، لكن هذه المعاني والألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة بعضها يعلمه العلماء وبعضها يعلمه عامة الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال بأن التفسير على أربع معان: تفسير لا يجهله أحد، إذا قيل مثلا في القرآن أو في السنة الأرض، فأن كل إنسان مخاطب بهذه العبارة يعلم ما هي الأرض، إذا قيل مثلا السماء كل إنسان يعلم ما هي السماء، إذا قيل البحر كل إنسان يعلم بأن ما معنى البحر، إذا قيل النهر فأن كل إنسان يعلم ما هو النهر. قال: وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، تفسير لا يعلمه إلا العلماء. لا شك أن الله تبارك وتعالى خص العلماء بتفسير كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله جل وعلا أرشد العامة إلى الرجوع إلى العلماء، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأثنى الله تبارك وتعالى في محكم كتابه في عدة آيات على الراسخين في العلم وعلى أهل العلم، وأن الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والتفسير الآخر قال: لا يعلمه إلا الله، لا يعلم مثلا ماذا سيقع، العاقبة الحقيقية التي ستقع للكفار، وماذا يكون لهم من أهوال عظيمة، كذلك الجنة مثلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة من نعيم الجنة مثلا بأن فيها فواكه وبأن فيها رمان وبأن هذه كلها لتقريب المعنى حتى يفهم المخاطب ويستوعب ما معنى هذه الفاكهة التي هي في الجنة. وأما التفاوت في المعاني فلا شك أن هذا التفاوت لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال: والتفسير الرابع: لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهل هذا التفسير، وهذا التفسير الذي في الكتاب والسنة مثل مثلا كثير من المعاني التي في الكتاب والسنة لا أحد يقول أنا والله أجهل بأن السماء هي السماء أو الأرض هي الأرض أو مثلا البحر هو البحر أو مثلا النهر هو النهر أو الجبل هو الجبل، هذا لا أحد يعذر به. فالمقصود أن التأويل والتفسير تركه بالكلية هذا من العبارات المجملة. ما المقصود بترك التفسير بالكلية؟ لأن هذا يؤول إلى قول أهل البدع المفوضة الذين قالوا بأننا يعني لا نفسر هذا الكلام كلام الله عز وجل، وهذا الكلام هو عبارة عن ألفاظ والمعاني لا يعلمها أحد، كأنهم يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه هذا الكتاب وهو لا يعلم معانيه. وهذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله هو من شر أقوال أهل البدع، لأن هذا فيه سفه طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، إذ ينزل كتابا ولا يعلم معناه، كذلك تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنزل عليه هذا الكتاب وهذا الكتاب لا يعلم تفسيره. ومجاهد بن جبر وهو من أئمة التابعين قال عرضت القرآن كاملا على ابن عباس رضي الله عنهما مرتين وقفوا عند كل آية. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأنه من الأئمة الكبار الذين عرفوا كتاب الله تبارك وتعالى وعرضوه على ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن مرتين يقفوا عند كل آية. كذلك جاء في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته. ليس المقصود أعلم بأن يحفظ، لأن الحفاظ كانوا كثر بين يديه خاصة في زمن التابعين، لكن المقصود يعني أفقه وأفهم لكلام الله تبارك وتعالى مني. نعم. قال رحمه الله ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي أحسن كما أمره الله كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويل. وهذا يؤخذ منه أن طالب العلم السني السلفي لا بد أن ينتقي العبارات التي لا يكون فيها إشكال ولا يكون فيها اشتراك ولا تفهم فهما غلطا، لا بد أن ينتقي العبارات التي عبر بها السلف خاصة في هذا الباب باب الأسماء والصفات، لا بد أن ينتقي العبارات التي عبر بها السلف ولا يأخذ الكلام الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. نعم. قال رحمه الله وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة للمبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها وترك القول على الله بغير علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية. هذا من المنهج الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح اللمعة لما جاء لكلام ابن قدامة رحمه الله، والذي أشكل على كثير من أهل العلم في عبارته، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وعدم التعرض لمعناه ونكل أمره إلى الله، لأن بعض أهل العلم يرى بأن هذه العبارة هي عبارة المفوضة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن هذه العبارة محتملة ويرجع فيها إلى الكلام المحكم من كلام ابن قدامة، لأن أصل الكتاب هو في الإثبات، الكتاب أثبت فيه الأسماء والصفات التي أثبتت لله تبارك وتعالى والتي ثبتت في الكتاب والسنة، فكيف يقال بأنه يفوض؟ فاختار الشيخ بأن هذا الكلام الذي هو مجمل ويحتمل بأنه يرجع فيه إلى الكلام المحكم، وهنا كذلك ابن أبي العز رحمه الله استعمل مثل هذا المنهج فقال يرد هذا الكلام الذي يحتمل إلى كلامه في الإثبات، لأن الإمام الطحاوي رحمه الله لا يقول بقول المفوضة وإنما هو يثبت أسماء الله وصفات الباري تبارك وتعالى. نعم.

كيفية صفات الرب تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله جل وعلا. هذا الذي فسر به أهل السنة هذه الآية. ولا أحد منهم يقول بأن العلماء الذين هم الراسخون في العلم حدوا معرفتهم في أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني الله تبارك وتعالى أثنى على الراسخين في العلم فقال بأنهم يقولون في جميع معاني الكتاب والسنة آمنا به كل من عند ربنا. هذا يستطيع حتى العامي يقول آمنت بكل فيما في الكتاب والسنة. لكن الشيء الذي تميز به الراسخون في العلم كون الله تبارك وتعالى أعطاهم من الفهم والاستيعاب والاستنباط ما لم يعطي كافة الناس، ولذلك تميزوا بهذا العلم والله جل وعلا أثنى عليهم بهذا العلم الذي أودعه في صدورهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على تحصيل العلم ورتب عليه الثمار العظيمة لم يكن مقصوده أنه مجرد العلم هو مجرد أن يقول الإنسان آمنت بكل ما في الكتاب والسنة إيمانا مجملا، وإنما المقصود أنه يفهم ويستوعب معاني الكتاب والسنة. ولذلك كان السلف الأولون يسيرون في الصحراء وكذلك في البلدان يسافرون السفر الطويل من أجل الحديث الواحد، ليس المقصود أنهم يحصلون هذا الحديث ويسمعون لفظه وإنما يفهمون معناه، ولذلك كانوا يحرصون أشد الحرص على العناية بالعلماء حتى يأخذون عنهم العلم. وإلا لو كان المقصود هو أخذ اللفظ فقط فإنهم يكتفون ببعض الناس يأخذون عنهم اللفظ، ولكن السلف كانوا يحرصون على العناية بانتقاء العلماء الذين يأخذون عنهم العلم. وهؤلاء العلماء لا شك أنهم تميزوا بفهم الكتاب والسنة ولم يتميزوا بمجرد أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال وإذا كان الوقف على الراسخين في العلم فإن يكون المتشابه يكون هنا تشابه إضافي أو نسبي، هو بالنسبة للعالم الفلاني متشابه بالنسبة للعالم الفلاني محكم، مثلا على سبيل المثال العالم الفلاني حقق المسألة الفلانية في الطلاق، مثلا في طلاق الحائض حققها تحقيقا دقيقا وقرأ في كلام العلماء فهذه المسألة بالنسبة إليه محكمة. عالم آخر لم يطلع إلا على كلام بعض أهل العلم في المسألة وهذا الاطلاع كان اطلاعا مجملا، فهذا بالنسبة إليه هذه المسألة مسألة متشابهة. فهذا المقصود من الوقف على الراسخين في العلم. فإذا كان الوقف على الراسخين في العلم فإن التشابه هنا يكون تشابها نسبيا، بالنسبة لهذا العالم هي متشابهة وبالنسبة لهذا العالم هي محكمة. وإذا كان الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله فالمقصود به الحقائق والكيفية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لا أحد من العلماء يعلم حقائق ما في الجنة ولذاتها ومذاقاتها والشيء الذي أخفاه الله تبارك وتعالى، لا شك أن لا أحد من العلماء يعلمه. كذلك لا أحد من العلماء يعلم كيفية صفات الرب تبارك وتعالى، وهذا من العلم الذي استأثر الله تبارك وتعالى به. نعم. قال رحمه الله: وقول الأصحاب رحمه الله في الوصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهو المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات. طبعا العلماء إذا ذكروا الأصحاب فكنا على مذهبه، يعني مذهب ابن أبي العز لا شك أنه حنفي، فالمقصود من قول الأصحاب يعني أصحابه الحنفية الذين هم على الطريقة السديدة، لأن كثير من الأحناف مع الأسف الشديد على طريقة الماتريدية. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام الفقهاء. الحروف المقطعة لا شك أن وقع فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن هذا الكلام الذي ذكره أهل العلم يتلخص في أمرين: إما أن يقال بأن هذه الحروف تحدى الله تبارك وتعالى بها كفار قريش، لأن الرب تبارك وتعالى تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن ولم يستطيعوا إلى ذلك السبيل، وهذا القرآن الذي تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله هو من جنس الحروف التي يتخاطبون بها، من جنس الحروف التي يتخاطب بها كفار قريش، وكانوا لا شك أنهم في أسواقهم وفي مجمعاتهم كانوا يتفاخرون بإصباغ هذه الحروف بطريقة الشعر، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة من هذا القرآن الذي زعموا بأنه من الشعر وبأنه من السحر وبأنه من الكهانة وبأن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمه من فتى رومي. كل هذه المزاعم وهذه الأباطيل وهذه الأكذبات التي خرجت من عندهم، كل هذه لما تحداهم القرآن بأن يأتوا بسورة مثله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم. قال رحمه الله: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلم لأنه يتوقف فيها، الله أعلم بها. نعم. يعني ذكروا بأنه من المتشابه بمعنى أنه يتوقف فيها، بعض أهل العلم توقف فيها، وإلا ذكر فيها تفسير عدة، لكن هذا مثل ما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله، ذكر بأن يعني خلاصة الأقوال هذين القولين، إما أن يقال بأنه يتوقف في هذه الحروف، وإما أن يقال بأن هذه الحروف هي أن الله تبارك وتعالى تحدى بها كفار قريش. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بأنه لا يتوقف في شيء من كلام الله، وإنما كلام الله كله معلوم المعنى، والله تبارك وتعالى أراد هداية البشر بإنزال هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعلمه من يعلمه من العلماء ويجهله من يجهله من العلماء ومن غير العلماء، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الصحابة رضي الله عنهم جميع ما في القرآن، كما أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا لمن بعدهم جميع ما في القرآن. نعم. جزاك الله خير. ليش هو ضع يعني بعدها رد ضعف القول بأنها هي المتشابه؟ ابن أبي العز يعني هو نقل كلام الأصحاب، يعني أصحابه الذين على مذهبه ذكروا بأنه من المتشابه، لكن هو يرى غير كلام الأصحاب. هو يعني لا يرى أنها هي. نعم، ليست من المتشابه. نعم. أنا أقصد له علاقة يعني في فيما سبق، ولا إذا ليش ذكر قول أهل الأصول يعني في ماذا؟ في معنى المتشابه. هو يريد، هو الآن يتكلم على التأويل بشكل عام، يعني يقول بأن ابتداء، يعني ابتداء المسألة يقول أن أهل البدع ومنهم المعتزلة يتأولون نصوص الكتاب والسنة، ومن جملة ما تأولوه إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى، ويقول بأن التأويل الذي هم عبروا به لا يخدمهم، لأن التأويل يراد به في كتاب الله عز وجل الحقيقة، يراد بالتأويل الحقيقة، ويراد به عند المفسرين التفسير، ويراد به عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره. ثم ذكر بأن التأويل عمدة من يقول التأويل بمعنى التأويل الذي هو التفويض، عمدتهم هو الوقف الذي يكون عند الآية، فذكر أن الآية معناها كذا، ومعناها الآخر الآية، معنى الآية الآخر الذي هو الوقف عند الراسخين في العلم. هنا احتاج إلى تفسير التشابه، ما معنى التشابه؟ لأن الآية تتعلق بالتشابه والمحكم، المتشابه والمحكم، فجاء بالمتشابه ثم ذكر من المتشابه الذي ذكر بأنه من المتشابه قول الأصحاب الذي هو الحروف المقطعة، هذا ترتيب المسألة. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التفسيرات أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد عن ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضى، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفخر. محمد بن الحسن معروف يعني من أصحاب أبي حنيفة، كذلك أبو يوسف، يعني الصاحبان اللذان يعني يخالفان أبا حنيفة في كثير من المسائل الفقهية ويعتمدان على الدليل. نعم. وقيل علي نحت القوافي من أماكنها، وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله تعالى الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا البيت يؤتى به لشخص يعترض فيقول أنا لا أفهم كلام الله إلا كذا، يعني الله تبارك وتعالى لا شك أنه بيّن بيانا واضحا جليا لكل الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى امتن على الناس بأنه بيّن لكم جميع ما يحتاجونه في أمور دينهم وأمور دنياهم، فلا يأتي شخص يعترض على كلام الله ويقول بأن كلام الله في الآية الفلانية أو في الصفة الفلانية لا أفهم منها إلا كذا، يقال أنت معذور لأنك لم تفهم، لكن هذا لا يقدح في كلام الله عز وجل، لأن كلام الله جل وعلا له رجاله الذين يفهمونه، ليس كل إنسان مؤهل لأن يفهم كلام الله تبارك وتعالى أو يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي لم يفهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستوعبه فلا شك أنه ينزل عليه هذا البيت الذي قال فيه علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، ليس على الإنسان من سبيل إذا لم يفهم المخاطب، يأتي الإنسان بالأدلة ويأتي بالحجج ويأتي بأقوال أهل العلم ويأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، ثم المخاطب يقول والله أنا لا أفهم إلا كلام فلان، طيب ما علينا إذا لم تفهم أنت؟ الفهم هذا من عند الله يعطيه من يشاء من عباده. نعم. لكن قد مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله يعني يقول أصل الشر يقع من أمرين، إما سوء القصد وإما سوء الفهم، يعني هذا الذي لم يفهم فهما سديدا والعياذ بالله قد يضل هو في نفسه وقد يقع الضلال بسببه من افتتن به أو ابتلي بنسبته للمشيخة أو للعلم أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين، والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالة على الباطل الذي يتعين صرفه فيقال لهم هذا، يعني هذا مثل ما هم يقولون، يعني يدندنون دائما بأن النصوص التي فيها إثبات الصفات لا تقولونها عند العامة، فيقال في هذا الاعتراض وهذه الشبهة التي يتعلق بها كثير من المبتدعة، يقال ما المقصود بهذه الآيات؟ هل لا يقرأ بين يدي العوام قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ هذا لا شك أنه من الضلال المبين. ثم إنهم هذا الاعتراض الذي اعترضوا به هم يأتون بالتأويلات والتحريفات ويقولون على العامة، يقولون للعامة بأننا نتأول اليد إلى القوة ونتأول اليد إلى النعمة، هل اقتصروا هم على هذه القاعدة التي قعدوها وأصلوها بأنه لا يتكلم بين يدي العوام بنصوص الكتاب والسنة التي تثبت الأسماء والصفات للرب تبارك وتعالى على وجه الكمال؟ هل التزموا هذه القاعدة؟ لم يلتزموها، هم يأتون بالتأويلات والتحريفات ويشيعونها بين يدي العامة ويقولون أنتم لا تتكلمون، أنكم أنتم تثبتون الحق فلا تتكلمون بين يدي العامة لأنكم تشوشون عليهم، أما هم إذا تأولوا أو حرفوا فلا يشوشون على العامة. نعم. قال رحمه الله: والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية فقد فتحتم عليه بابا لأنواع المشركين والمبتدئين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالة المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله؟ وما يعني أهل البدع فتحوا أبواب شر على أهل الضلال والكفر والعناد والفلسفة والردة والزندقة. هؤلاء الزنادقة لما يأتي هذا المبتدئ ويرد كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعترض عليه هذا الزنديق ويقول أنت كذلك ترد كلام الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما يأتي هذا المبتدئ مثلا على سبيل المثال ويقول أنا والله لا أؤمن بهذا النص الذي في صحيح البخاري ومسلم الذي يقول بأن الله تبارك وتعالى قد افترض الصلوات الخمس فوق سبع سماوات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لموسى عليه السلام وقال له ارجع إلى ربك، أنا لا أؤمن بمثل هذا النص، ماذا سيقول له العلماني والليبرالي والزنديق؟ يقول له كذلك أنت الآن تحتج بالعقل في رد النصوص وأنا كذلك أحتج برد النصوص بعقلي، أنت أعطاك الله عقل وأنا أعطاني الله عقل، وأنا أرد هذه النصوص بعقلي وأنت ترد هذه النصوص بعقلك، ونحن نشترك في هذا المعنى. فهؤلاء فتحوا الباب على مصراعيه لأهل الزندقة والردة والضلال الذين يريدون تحريف كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والذين وقع لهم الحسد والحقد على المؤمنين الذين من الله عليهم بالإيمان والإسلام وباتباع الصراط المستقيم والإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى أنهم قالوا بأنه قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأهل الكفر وأهل العناد وأهل الزندقة يريدون الناس كلهم على ما هم عليه من النفاق والزندقة والردة والإلحاد. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله بأنه ما من إنسان يقع في شر أو يقع في معصية أو ذنب أو كبيرة إلا أنه يود بأن الناس كلهم على ما هو عليه، فمن وقع في الزنا يرى يريد الناس كلهم يقعون في الزنا، والذي يقع في السرقة يريد الناس كلهم على ما هو عليه، والذي يقع في الليبرالية يريد الناس كلهم على ما هو عليه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه إن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدئين لا تقدرون على سده. الآن يأتي الصوفي مثلا يقول أن الله يحل في بعض الناس، ماذا سيقول له النصراني؟ أنت قولك من جنس قولي أنا في عيسى عليه السلام، يعني ما الفرق بيني وبينك؟ يعني أنت تقول بأن الله تبارك وتعالى تنزه وتقدس يحل في بعض الناس، كذلك أنا أقول بأن الله جل وعلا حل في عيسى عليه السلام، فهذا من هذا. كذلك إذا أتى مثلا الرافضي فسر كلام الله جل وعلا بالتفسيرات الباطلة والضالة، ماذا سيقول له النصراني واليهودي الذي يقول بأن الله جل وعلا مثلا البقرة هي عائشة نص الله السلام والعافية، ماذا سيقول له الذي يسمعه من النصارى واليهود والمجوس وغير ذلك؟ ماذا سيقولون له؟ يقولون هذا الدين من هذا الدين، يخرج من مشكات واحدة. نعم. قال رحمه الله: فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم ما دل القاضي العقلي والاستحالة تأولناه ولا أقررناه قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يلزم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع ويلزم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشد الأجساد ويزم المعتزلي قيام القواعد على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى، وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا. هذا من الشبه التي يتعلق بها القوم، يقول له لك مثلا الآن النص العقلي هو قطعية ثبوت قطعية دلالة، أما النص الشرعي فإنه غير قطعية ثبوت، يطعنون في نصوص الأحاد ويقولون بأنها غير قطعية الثبوت فلذلك وجب ردها، فيردون نصوص السنة، كذلك يأتون إلى نصوص القرآن فيقولون بأنها غير قطعية الدلالة، أما ما يقول به عقلنا فهو قطعية ثبوت قطعية الدلالة، فهذه القواطع ردوا بها كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتعلقوا بها، ولذلك فإن هؤلاء القوم من القرامطة الضلال الذين كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض والعياذ بالله، هؤلاء كفار ضلال في الباطن كفار نسأل الله السلامة والعافية، وفي الظاهر يزعمون أنهم أن دينهم هو الانتصار لآل البيت، فهذا الانتصار الذي زعموا بأنهم ينتصرون به لأهل البيت أرادوا به أن يردوا نصوص الكتاب والسنة وأن يطعنوا في نصوص الكتاب والسنة وأن ينشروا الكفر والعناد والزندقة والضلال والبدع والخرافات في المسلمين، ولذلك يعني أحسن من ألف كتابا سماه مشابهة الرافضة لليهود، اليهود يشابهون الرافضة في كثير من القضايا، كثير من القضايا هناك وجه تشابه بين اليهود وبين الرافضة، وإذا جئت لأهل البدع أكثرهم يشابهون الكفار في كثير من الخصال، يعني في رد نصوص الكتاب والسنة، في الاحتجاج بالعقل، فإن الكفار احتجوا بالعقل قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، كيف يسبقنا بلال بن رباح وسلمان الفارسي إلى خير، هذا الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء، بماذا ردوا الخير، بماذا ردوا النور، بماذا ردوا القرآن، بماذا احتجوا بعدم اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام بعقولهم الفاسدة، كذلك أهل البدع إذا أرادوا أن يردوا نصا فأنهم يأتون إلى عقولهم الفاسدة ويقولون أن هذا لا يحتج به لأن العقل يرده، كما يأتي بعض الناس اليوم و يرد كثير من النصوص التي جاءت في البخاري ومسلم ويقول أن عقلي أنا لا يتوصل لذلك، أنت عقلك فاسد لأنك لا تقول ما قاله الله تبارك وتعالى في من امتدحهم وهم الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، أنت لو استسلمت لنصوص الكتاب والسنة لاهتديت ولهداك الله تبارك وتعالى بأن تؤمن، لكن الله جل وعلا أضلك على علم، أضلك الله تبارك وتعالى ووقع لك الضلال بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب أنك أصلا لم تؤمن إيمان كامل ولم يتحقق لك الإيمان الكامل، وبسبب الضعف ضعف الإيمان الذي وقع في قلبك فإنه قد أورثك هذا الضلال الذي هو رد نصوص الكتاب والسنة بمجرد الوهم، بمجرد الوسوسة، بمجرد التلبيس الذي لبس عليك إبليس وجنوده. نعم. قال رحمه الله: ويلزم حينئذ محذوران عظيمان أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة بإمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيقول الأمر إلى الحيرة المذكورة. لا، الآن أي نص من نصوص الكتاب والسنة إذا جاءنا نص مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد امتن على هذه الأمة بأن حفظ لها القرآن كما حفظ لها السنة وأودع نصوص الوحيين في صدور العلماء وحفظ نصوص الوحيين بين حفظ القرآن بين دفتي المصحف وكذلك حفظ السنة في الكتب التي ألفت، نقول بأن كل إنسان إذا جاء يريد أن يفسر نصا من نصوص السنة وليكن مثلا على سبيل المثال النص الذي جاء مثلا في الصلوات الخمس بأنها تكون على الكيفية المعينة، يأتي كل إنسان ويقول أنا لا أؤمن بهذا، أنا عقلي لم يوصلني بأن أؤمن بأن الإنسان يفعل كذا، مثلا سجود السهو، أنا لا أؤمن بسجود السهو. لماذا؟ يقول أنا لا أؤمن أن الإنسان يسلم ثم يقرأ التشهد ثم يسلم. لماذا؟ يأتي الشخص الآخر ويقول والله أنا أرد هذا الكلام، أنا أؤمن بأن يأتي ثلاث سجودات بدل سجود واحد. يأتي الرابع ويقول والله أنا أرد هذا كله، وأقول الإنسان إذا ساهى في صلاته فإنه لابد أن يأتي بركعتين، يضيف ركعة أخرى. وكل عقل من العقول الفاسدة يتأول نصوص الكتاب والسنة وفق ما أراد هو، ويقع الناس الحيرة والشك، قول من نرجع إليه، هذا عنده عقل وهذا عنده عقل وهذا عنده عقل وهذا عنده عقل، والكل سيصبحون عقلا كما هو الواقع الآن. كل إنسان جعلت له فرصة بأن يتكلم في شاشة أو يتكلم مثلا في يوتيوب أو يتكلم في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، فأنه يتفنن في تفسير كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعتمد في التفسير على الرجوع للعلماء أو الرجوع لأهل الاختصاص أو الرجوع لأهل الذكر. كل ذلك يضرب به عرض الحائط ويفسر القرآن والسنة وفق هواه، ويقول أنا استنبطت كذا، وأنا يعني ظهر لي من الآية كذا، وظهر لي من الحديث كذا، ويأتي بالعجائب التي لم يعرفها الأولون ووقف عليها هذا المحتار. نعم. قوله ومن لم يتوقن في وتشبيه. ثاني. نعم. ثاني أن القلوب. الثانية أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن دلالة بالإشهاد إلى ما أنبى الله في العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، وإن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه، وإن خالفته أوله، وهذا فتح باب الزندقة. نسأل الله العافية. يعني هذا المحذور كذلك، يعني كما ذكرنا بأن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، أي اعتقاد سيتوصل إليه المسلم إذا قلنا بأن جميع النصوص التي في الكتاب والسنة لا تفهم حتى يستوعبها العقل. وعقل من سيفسر الكتاب والسنة؟ عقول الناس. طيب عقل من من الناس؟ من الذي سنختاره كي يفسر لنا الكتاب والسنة؟ بعقل من؟ ربما يأتي زنديق من الزنادقة ويقول أنا أفسر لكم الكتاب والسنة، ثم يعارضه زنديق آخر ويأتي زنديق ثالث، ويصبح الناس في حيرة وشك، ولا يكون لهم اعتقاد، لا يخلص لهم اعتقاد لا في الكتاب ولا في السنة ولا اعتقاد في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتجردون من هذا الإيمان الذي آمنوا به. إذا كان الإنسان يؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله تبارك وتعالى، فإنه يلزم عليه أن يصدقه في كل ما أخبر به. يأتي هذا المعتوه ويقول بأنني لا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، لا أصدقه إلا فيما توصل إليه عقلي، هذا لا شك أن هذا، نسأل الله السلامة والعافية، أي إسلام سيبقى له؟ لن يبقى له إسلام. ثم هذا كيف سينشر الإسلام وسيدعو الناس إلى الإسلام؟ يدعوهم بعقلي، يقول لا، أنا أفسر لكم القرآن وفق عقلي، وأنا أفسر لكم السنة وفق عقلي. أين العلماء الذين قد امتدحهم العلماء والناس تقبلوا أقوالهم، وأقوالهم هي عمدة عند الناس وهم الواسطة في فهم كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء يضرب بهم عرض الحائط، ولذلك أول ما يتوصل به أهل العقول الفاسدة أنهم يطعنون في العلماء حتى يخلو لهم الجو، ويصبحوا هم الذين يفسرون القرآن وهم الذين يفسرون السنة. ولذلك تجد هؤلاء العقلانيين الذين ظهروا في المتأخر من الزمان يطعنون في ابن باز، يطعنون في ابن عثيمين، يطعنون في الألباني، يطعنون في ابن تيمية، يطعنون في ابن القيم، وينتقون العلماء الذين لهم أثر كبير في المجتمعات الإسلامية، والعلماء الذين لهم كتابات كثيرة ويرجع إليها طلبة العلم، يطعنون فيهم حتى يخلو لهم الجو ويصبحوا هم الذين يؤثرون في الناس، ولهم شعبية كبيرة من الناس قد تأثرت بهم، لأن الشيطان والعياذ بالله ينطق على ألسنتهم وهم يزخرفون الباطل للناس. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يثبت قلوبنا، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.